وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما تسقط من حبة إلا يعلمها في السماوات ولا في الأرض، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه. وخلقه دال عليه. سئل الشافعي رحمه الله: كيف عرفت الله؟ قال: هذا ورق التوت يأكله الدود، دود القز، فيكون منه الحرير، ويأكل منه النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الماشية فيكون منه اللبن، ويأكل منه الغزال فيخرج صرة المسك، وهو شيء واحد يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.